Benzin. من دعاء اليوم 23. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين.